يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له لأحاديث الجامع الصحيح، قال: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم. هذا الحديث مشهور بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاءت بصورتين: الأولى أن مسند الحديث معاذ بن جبل، وأن عبد الله بن عباس سمع هذا الخبر من معاذ. والصورة الثانية أن مسند الحديث هو عبد الله بن عباس، فكأنه سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الرواية من مسنده. وأهل العلم يجمعون بين الحالين ويقولون إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع الخبر من معاذ ثم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو العكس أنه سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمعه من معاذ. وسماع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام لا يستبعد على عبد الله بن عباس، لأنه إذ ذاك كان غلاما مميزا، وربما ناهز الاحتلام، ولذلك تحمله يصح، لأن أهل العلم يرون أن الطفل إذا ميز جاز تحمله، لكن إنما يشترط بلوغه في الأداء لا في التحمل، يشترط بلوغه في الأداء لا في التحمل. وكنا قد عرضنا في درس ماض إلى حديث عبد الله ابن عباس الذي أورده الإمام البخاري، أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق، فرواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء بن كريب وإسحاق بن راهوية، ثلاثتهم عن وكيع عن زكريا بن إسحاق. وفي الرواية الثانية التي ذكرنا إسنادها أنه رواه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر المعروف بالعدني صاحب المسند، ومسنده لم تبق منه إلا قطعة طبعت، مما يدل على أن هذا الكتاب قد فقد، لكنه حفظ كثير من أحاديثه من خلال الكتب التي استندت واعتمدت عليه وأخرجت رواياته كما في صحيح مسلم. ومحمد بن يحيى بن أبي عمر روى الحديث عن بشر بن السري قال حدثنا زكريا، وبشر بن السري تابع في هذه الرواية وكيعا ابن الجراح متابعة تامة، حيث إن مدار الحديث على زكريا ابن إسحاق. وأما الرواية الرابعة أو الخامسة وهي رواية عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم الملقب بالنبيل، يروي هذا الحديث عن زكريا، فتكون روايته متابعة لرواية وكيع ولرواية بشر بن السري. وأما الرواية الرابعة فهي رواية أمية بن بسطام، أو إن قلنا الرواية السادسة رواية أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. وهذه الرواية إسماعيل بن أمية تابع فيها زكريا بن إسحاق متابعة تامة في روايته عن يحيى بن عبد الله، ويكون روح بن القاسم متابعا لكل من وكيع وبشر بن السري وأبو عاصم النبيل، إلا أن متابعته لهم متابعة قاصرة حيث تلتقي الأسانيد في يحيى بن عبد الله بن صيفي، وهو الذي عليه مدار الحديث. لكن كما عرفنا أن يحيى بن عبد الله بن صيفي يروي هذا الحديث عن أبي معبد عن ابن عباس وقد مر بنا فيما مضى أو في الدرس الماضي بيان رواة الحديث خاصة في سنده الأول والذي جاء فيه الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة، والرواية أيضا عن أبي كريب وإسحاق بن راهوية عن وكيع عن زكريا بن إسحاق. وكنا قد وقفنا في ذلك الدرس عند الكلام على سند ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، صنفه أو وصفه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق، وأن له كتابا اسمه المسند، وأنه ممن تتلمذ على سفيان بن عيينة ولازمه ملازمة طويلة، لكن قال فيه أبو حاتم يعني الرازي كانت فيه غفلة، وقد أتي منها، ولذلك نزل ضبطه من درجة الثقة إلى درجة الصدوق. ومثل هذا في الأصل أنه لا يصلح في رواية الصحيح، لكن لما رأينا أن الحديث رواه الثقات، والإمام مسلم إنما ذكره في المتابعات، فإنه يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. وإن صنيع الإمام مسلم رحمه الله كما سبق القول أن هذا مما يزيد ويوسع دائرة الحديث الصحيح، حيث أمن من رواية ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر، لأنه رواها موافقة لروايات الثقات فجاز إخراجها في الصحيح. قال حدثنا بشر بن السري، وأما بشر بن السري فقال فيه أبو الحافظ بن حجر رحمه الله هو أبو عمرو الأفوه، قال بصري سكن مكة وكان واعظا، يعني يشتغل بالوعظ، وهو ثقة متقن من الطبقة التاسعة مات سنة 95 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زكريا بن إسحاق، ثم حول الإمام مسلم الإسناد فقال حاء، ثم ذكر سندا آخر يتصل بزكريا بن إسحاق، قال وحدثنا عبد بن حميد، وهو عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، لكن اشتهر بين الرواة بعبد. قال ثقة حافظ، وهو من الطبقة 11، ولعل هذا هو السبب الذي حمل الإمام مسلم على تأخير روايته، لأن حديثه يعد نازلا بالنسبة لرواية من قبله. قال حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، قال فيه ثقة ثبت، من الطبقة 9، وهذه الرواية جاءت عاضدة للروايات السابقة. ولاحظنا أن الإمام مسلم روى الحديث من طرق كلها تدور على زكريا بن إسحاق. قال عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وهذا الحديث ظاهره أنه من مسند عبد الله بن عباس، لكن جاءت الرواية فيه بالأنأنة في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. وفي الروايات السابقة جاء فيها عن معاذ، فرواه مرة بالعنعنة ومرة بأن، والتي يسمونها بالأنأنة، فهل هما سواء؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بين أن يقول الراوي أن فلانا قال، أو أن يقول عن فلان، ويعتبر أن الصيغتين تحملان على الاتصال، لكن كثير من المحدثين يفرقون بين أن وعن، فيحملون عن على الاتصال إذا لم يكن الراوي مدلسا، ويحملون أن على الانقطاع. وعلى كل حال فإن الانقطاع المحتمل في رواية أن أو الاحتمال في رواية العنعنة عند من يرى أن العنعنة محمولة على الانقطاع لا تضر، لأننا قد عرفنا الواسطة وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأن هذا النوع من الرواية يسميه العلماء بمرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة يحتج بها، لأن الغالب إن ثم تسقط فهو صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، وإن لم يكن سقط فالراوي مأمون، صحابي مأمون في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم نعم، لأنها هي الأصل. نعم، لأنها الأصل فيها الانقطاع، فما دام الأصل فيها الانقطاع والراوي قال إن فلانا ولم يسمي، فهذا محمول على الانقطاع. نعم. قال عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما، يعني الحديث، ذكر متن الحديث، لكن الإمام مسلم اقتصر على هذا الجزء على اعتبار الاختلاف في الإسناد. قال بمثل حديث وكيع، يعني الحديث الأول الذي ساقه في صدر الباب. ثم قال رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام، قال أمية بن بسطام العيشي بصري يكنى أبا بكر، قال هو صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وهذا أيضا يعد من المتابعات التي ساقها الإمام مسلم يقوي بها روايات قبله ويتقوى بالروايات التي قبله. قال حدثنا يزيد بن زريع، قال يزيد بن زريع مصغر في زريع يعني البصري أبو معاوية، قال ثقة ثبت، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 82 و100، وقد روى له الجميع. قال حدثنا روح وهو ابن القاسم، هكذا جاء في الرواية، وهذا يدل على أن مسلم رحمه الله تصرف في هذا الإسناد، إذ أنه تحمله قال حدثنا روح، وحيث إن روحا لم ينسب، واحتمالا يكون في الرواة أكثر من روح، فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يميزه عن غيره، لكنه ما أحب أن يتقول على شيخه ما لم يقل، فجاء بعبارة تشعر أن هذا زيادة منه، فقال وهو ابن القاسم. وروح بن القاسم قال التميمي العنبري أبو غياث البصري، قال ثقة حافظ، من الطبقة السادسة، مات سنة 41 و100، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو روح بن القاسم. قال عن إسماعيل بن أمية، وهو إسماعيل بن أمية بن عمرو ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، قال ثقة ثبت، من الطبقة السادسة أيضا، توفي سنة 44 و100، يعني توفي قبل تلميذه بكم؟ بثلاث سنوات، وقد أخرج له الجميع. قال عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أي أنهم سبق أن جاءهم رسول وهم يتبعون هذا الرسول، لكن لما كان الله جل وعلا قد أخذ على النبيين ميثاقا أنه متى ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن على أتباع هؤلاء الرسل أن يتركوا ما كانوا عليه، لأن ديانتهم قد انتهى أمدها، وعليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم أن جاءه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاءه بقطعة من التوراة، هذه القطعة جاء فيها ما يؤيد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله عنه جاء بها يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه القطعة ما يتوافق مع دين الإسلام، وأنه لا يختلف الدينان في ذلك، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقفل هذا الباب، وأنه لا ينبغي أن يقارن ما جاء في القرآن بما جاء في التوراة، بعد أن عرف الناس أن هذا القرآن من عند الله، وأنه ناسخ وأنه رافع لكل ما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية. لما قال له: يا رسول الله، وجدت في التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ولوحظ ذلك في وجهه، مرت عيناه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال، قال: يا رسول الله، استغفر الله، والله ما قصدت وما أردت يعني إلا الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال له: يا عمر، لو أن موسى بن عمران يعني نبي الله كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي ليس له أن ينظر في التوراة أو أن يستقي من التوراة أو يقول إنه نزل علي كذا، لأن أمد التوراة قد انتهى، والله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا أو رسولا في أمته إلا وقد أخذ عليه الميثاق، وأخذ هذا الرسول على أمته ذلك الميثاق، لأنه إذا ما بعث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعليكم أن تتبعوه. نعم، بدأ. إيش دخل البداء في هذا؟ البداء أصلا باطل، يعني فكر باطل وقول باطل، ما يحتاج إلى أن يقام عليه دليل. ها؟ ها؟ لأن الله تعالى قدر ذلك أزلا، فلم يبدو لله شيء في هذا كما يزعم هؤلاء أهل البداء. ولذلك هذا الحديث وغيره كل الذي يدل عليه أنه ما دام قد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فشريعته نسخت سائر الشرائع. فقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني هم عرفوا أصل الدين وقد أدانوا به، لأن ما جاء به موسى عليه السلام وما جاء به عيسى كما قال النجاشي إنه ليخرج من مشكاة واحدة. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، يعني قول لا إله إلا الله كما جاء مفسرا في الروايات السابقة. وإنما سمي عبادة لأنه بها يتعبد الله جل وعلا. قال فإذا عرفوا الله، يعني فإذا سلموا لك وأطاعوك، والمراد بالمعرفة هنا يعني العلم والاعتقاد، لا مجرد يعني الاطلاع. وهذه اللفظة تمسك بها بعض المتكلمين من غلاة المعتزلة والجهمية الذين زعموا أنه يكفي في الإيمان أن يعرف الإنسان الله، مجرد المعرفة تكفي في ثبوت الإيمان كما زعم جهم. لكن أهل العلم ردوا عليه ردا شنيعا وقالوا إن هذا القول يعد من أفسد الأقوال، فإن فرعون عرف الله، وإن الشيطان عرف الله، لكن هذه المعرفة لم تفدهم شيئا، مما يدل على أن المراد بالمعرفة يعني الاعتقاد واليقين. قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني إذا آمنوا ونطقوا بالشهادتين. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، يعني ما نطلب من الكافر أن يصلي أو يصوم أو ينفق يتصدق وهو لم يقل لا إله إلا الله. وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول لا، الكفار مطالبون بفروع الشريعة، واستدل على ذلك بقوله جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فبينوا أن الموجب دخولهم النار عدم الصلاة، والصلاة من فروع الشريعة وليست هي الأصل. ولم نكن نطعم المسكين، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفار لا يخاطبون بالطاعات، وإنما يخاطبون بالمناهي، يعني الأمور المحرمة المنهية عنها ينهى عنها الكفار أيضا وإن لم يؤمنوا بلا إله إلا الله، لأنهم إن تركوا قد يؤثرون ويفسدون على المجتمع المسلم، فمنعوا من ارتكاب المحرمات وإن لم يطالبوا بفروع الشريعة. والذي يبدو لي والله أعلم أن الكفار لا يطالبون بفروع الشريعة، وإنما عند التعذيب زيادة في التنكيل، كأنه يقال لهم لو فعلتم كذا لربما أفادكم، لكن ما دمتم لم تفعلوا فأنتم تستوجبون النار بسبب الكفر وبسبب التقصير. فهو على سبيل النكال وعلى سبيل النكاية، لا على سبيل أنهم مطالبون، بدليل أنهم لو فعلوا لا يقبل منهم ولا يجزئهم. فهذا الكافر لو صلى وهو مصر على كفره لا تقبل صلاته، ولو صام لا تقبل أو لا يقبل صيامه، وهكذا لو أخرج المال ودفع وأنفق فإن هذا كله لا يقبله الله ولا يجزئه عن الواجبات، بل يتعين عليه إذا ما دخل الإسلام أن يؤدي تلك الواجبات. فلو أن إنسانا دخل في الإسلام لكنه ما حج، وكان قد حج قبل الإسلام كما هو حال أهل مكة الذين كانوا يحجون مع الحجاج، يخرجون معهم إلى القتال إلى الحج، لكن الله ما يقبل منهم الحج، وعليهم إذا ما دخلوا في الإسلام أن يعيدوا الحج. قال إن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وهذا الحديث من أظهر الأحاديث ومن أظهر الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الفرض ب5 صلوات. ولا يقول النقائل قد يكون هذا الحديث قبل أن يفرض الوتر، والجواب لا، لأن هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الوتر، لأنه كان في السنة 9 من الهجرة. قال فإن فعلوا، يعني فإن قبلوا أداء وأدوا الصلاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن الزكاة لا تخرج من البلد، وإنما تؤخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقراء أهل البلد، وبعض أهل العلم قال هذا ليس بلازم، لأن المراد بأغنيائهم وفقرائهم المسلمين، المراد بذلك المخاطبون وهم المسلمون، فالمال لا يخرج عن المسلمين إلى غيرهم ولا يلزم منه أن يبقى في البلد، خصوصا إذا لم يكن في البلد من يحتاج إليه، فإنه ينقل إلى الجهات التي يحتاج إليها، ليس لها خصوصية في ذلك. قال فإن أطاعوا بها فخذ منهم، يعني الزكاة، وتوقع كرائم أموالهم، ومعنى توقى يعني تجنب، ومعنى كرائم الأموال يعني أفضلها عند أصحابها وأكثرها حظا وأكثرها نفاسة، حيث يكون في الأموال ما هو نفيس وما هو أنفس، فينبغي لعامل الزكاة أن لا يأخذ النفيس، وكذلك لا يأخذ الرديء، وإنما يأخذ من وسط المال